بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبل المتين وصراط المستقيم وتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الامين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدا واليه يعود، وهو سور محكمات وايات بينات وحروف وكلمات، من قراه فاعرضه فله بكل حرف عشر حسنات. له اول واخر واجزاء وابعاد، مدلو بالألسنة محفوظ بالصدور، مسموع بالآذان محفوظ بالمصاحف، فيه محكم ومتشابه ونسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ثم أما بعد، مضى في درس الفائت الكلام عن صفة الكلام، وهذا الدرس يتعلق الكلام فيه بموضوع القرآن. والكلام في القرآن أخص من الكلام بصفة الكلام، وذلك أن القرآن بعض كلام الله عز وجل. ولأجل هذا فإن ما قيل بصفة الكلام يندرج الكلام في القرآن تحته أيضا. القرآن في اعتقاد أهل السنة والجماعة يتلخص معتقدهم فيه في كلمات محدودة: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه الجملة هي التي تعبر عن معتقد أهل السنة والجماعة في كتاب الله عز وجل. وقد أطلق على هذا أهل السنة والجماعة قائلا: القرآن كلام الله. والأدلة على أن القرآن كلام الله كثيرة جدا، فمن كتاب الله عز وجل قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. والاستدلال بهذه الآية مبني على تقرير قاعدة مضت، وهي أن المضاف إذا كان صفة، يعني ليس عينا قائمة بنفسها، فإن إضافته من باب إضافة الصفة للموصوف. والكلام عند جميع العقلاء ليس عينا قائمة بنفسه، وعليه فإضافته إلى الله عز وجل من إضافة الصفة للموصوف، كإضافة علم الله وإضافة حياة الله إرادته وقدرته إلى آخره. فإذا الكلام كلام الله عز وجل صفة له تبارك وتعالى، والله عز وجل سمى القرآن كلامه فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو بالاتفاق المقصود في الآية هو القرآن. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذا القرآن تنزيل من الله عز وجل، فالله عز وجل منه كان هذا القرآن، فهو كلام له تبارك وتعالى. والأدلة على أن هذا القرآن كلام الله كثيرة جدا، سيأتي معنا بعد قليل بعضها. وأما من السنة فجملة أيضا كبيرة، من ذلك ما ثبت عند أبي داود والترمذي وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعرض نفسه على القبائل: فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام الله. فجعل هذا القرآن ووصفه بأنه كلام الله تبارك وتعالى. والإجماع عند أهل السنة والجماعة قاطبة على أن القرآن كلام الله عز وجل. وهذا الإجماع لو تتبعه يتتبع من نقل الإجماع من أهل السنة لا عسر عليه هذا أو تعذر، لكثرة أهل العلم القائلين بأن هذا القرآن كلام الله بإجماع أهل السنة والجماعة. والآثار في هذا لا تكاد تحصر. واللالكائي رحمه الله ذكر أكثر من 550 من علماء أهل السنة والجماعة من الصحابة ثم التابعين ثم أتباعهم ثم من بعد ذلك من أئمة الهدى، كلهم مطبقون على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل جميعا، بحروفه ومعانيه، بسوره وآياته، فليس شيء منه كلاما لغيره البتة، لا لجبريل عليه السلام ولا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الجملة الأولى جملة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة قاطبة. أما المخالفون فإنهم طوائف عدة كما سبق وذكر في الدرس الماضي، فإن المخالفين في كلام الله عز وجل طوائف. عدهم شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج 9 طوائف، وبعضهم زاد على ذلك وبعضهم أنقص، لكن ذكرت أن أهم تلك الأقوال وذكرت أن أشهرها قولان: القول بأن الكلام خلق من خلق الله، وهذا قول الجهمية والمعتزلة، وعليه فالقرآن عندهم ليس إلا شيئا مصنوعا ومخلوقا، خلقه الله عز وجل كما خلق سائر الأشياء، وهذا باطل ببدائع العقل، فإن الكلام صفة، وإذا كان الكلام مخلوقا فالموصوف به مخلوقا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد ذكرت لك في الدرس الماضي بعض المفاسد المترتبة على القول بخلق القرآن. القول الثاني والبلية به أعظم هو قول الكلابية ومن سار على نهجهم وهم الأشاعرة والماتريدية، فعندهم أن هذا القرآن معناه من الله عز وجل وهو كلام الله تبارك وتعالى، أما ألفاظه فليست من الله عز وجل وإنما هي مخلوقة. إذن هم نظروا إلى القرآن من جهتين: من جهة المعنى فهو من الله عز وجل لأنهم فسروا الكلام بأنه المعنى القائم بذات الله تبارك وتعالى، وأما اللفظ فإنه ليس من الله عز وجل، واختلفوا في هذا إلى فرق. منهم من قال إنه تعبير من جبريل عليه السلام ألهمه الله إياه، ومنهم من قال هو تعبير لمحمد عليه الصلاة والسلام، ومن متأخريهم ورجحه طائفة منهم من قال إن الله عز وجل خلقه في اللوح المحفوظ وجبريل تلقاه من اللوح المحفوظ فنقله إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالألفاظ مخلوقة خلقها الله عز وجل ووضعها في اللوح المحفوظ وتلقاها من اللوح المحفوظ جبريل عليه الصلاة والسلام ثم بلغها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة هذا القول أنه قال إن هذا القرآن الذي بين أيدينا والذي نقرأه والذي هو أجزاء وسور وآيات وكلمات وحروف ليس كلاما لله عز وجل، وإنما هو خلق من خلق الله عز وجل على تفاوت واختلاف بينهم في تحديد هذا القول قول من، هل هو قول جبريل أو محمد أو شيء خلقه الله عز وجل. ولا شك أن هذا القول قول باطل بأدلة الكتاب والسنة والإجماع. وقبل أن نذكر شبهتهم في هذا الباب أشير إلى أنهم قد عارضوا أهل السنة والجماعة وقالوا إنه لا يمكن أن يكون القرآن صفة لله عز وجل، وذلك لأمور. الأمر الأول أنه لو كان صفة لله عز وجل فإنه يلزم منه مشابهة المخلوقين، وذلك أن هذا القرآن الذي بين أيدينا حروف وكلمات، وهذه الحروف والكلمات لا تكون إلا يعني لا يمكن أن ينطق بها، لا يمكن أن تقال إلا إذا صدرت من جوف واصطكت بالهواء. ويلزم من حدوث هذا القول أن يكون هناك لسان ولهات وأسنان وشفاه إلى غير ذلك، وكل هذا فيما ذكروا ممتنع على الله عز وجل. فلو قلتم إن الله تعالى قد تكلم حقيقة بهذه الكلمات والحروف والأصوات فإن هذا يلزم منه مشابهة المخلوقين، والله عز وجل لا يشبه المخلوقين. والواقع أن قولهم هذا مغالطة واضحة، وقولهم ناشئ في حقيقة الأمر عن كون التشبيه قد وقع في نفوسهم أولا فأداهم إلى التعطيل، فهم مشبهة أولا معطلة ثانية، وإلا فإن هذا كله ليس بلازم على كلام الله عز وجل، فالله عز وجل يتكلم وكلامه لائق به لا يشبه كلام المخلوقين، والشأن فيه كالشأن في سائر صفات الله سبحانه وتعالى. وإلا فيلزمهم أن لا يكون الله عز وجل متصفا بصفة البتة، فأي صفة يلزم فيها مثل ما يلزم بما ذكروا في كلام الله عز وجل، فحياة الله وإرادته وسمعه وبصره يلزم فيها نظير ما يلزم في قولهم في كلام الله عز وجل، فهم بين أمرين، إما أن يعطلوا الجميع وإما أن يثبتوا الجميع. أما هذا التذبذب فإنه ممتنع. ويقال لهم ثانيا إذا كان قد ثبت في شأن المخلوق أنه لا يلزم في كلامه ما ذكرتم الله عز وجل من باب أولى، أليس السماوات والأرض قالتا لله عز وجل أتينا طائعين، فأينما ذكروا في السماوات والأرض من اللسان والأسنان والشفاه واللهوات وغير ذلك. وثانيا أليس الطعام قد سبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس حجر كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ما ذكروا من هذه الأشياء في كلام هذه الأشياء وهي واقعة حقيقة. ثم يقال ثالثا، الله عز وجل بنص كتابه ذكر أن الجلود تنطق، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فأين أسنان الجلود؟ وأين شفاهها؟ وأين نخواتها؟ وأين جوفها؟ فإذا كان الكلام قد وقع من هذه الأشياء وهي مخلوقة ولم يلزم فيها ما ذكروا، فلا أن يكون هذا في كلام الله عز وجل وهو الخالق الذي لا يشبه المخلوقين من باب أولى. قالوا، وهذه شبهة ثانية، إنكم إذا قلتم إن هذا القرآن صفة لله عز وجل فإنه يلزم منه أن يكون التالي له متصفا بصفة الله، وهذا ممتنع، يمتنع أن يكون المخلوق متصفا بصفة الله عز وجل. وهذه الشبهة أيضا مغالطة مكشوفة، فمن الذي يقول إن الذي يقرأ القرآن يكون قد اتصف بصفة الله عز وجل؟ صفة الله عز وجل متعلقة به، وإنما الذي يتلفظ بهذا القرآن فإنه يلحظ فيه أمران: صوته وحركات لسانه وتحرك شفاهه ونحو ذلك، هذه هي المتعلقة به وهي قطعا مخلوقة لأنه مخلوق. وأما الذي يتلى فإنه كلام الله عز وجل، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، ولذلك لا يمكن بحال أن يقال إن من قال مثلا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي إنه أصبح امرأ القيس، أو إنه أصبح شاعرا كامرئ القيس، أبدا لا يقول عاقل ذلك، بل هذا البيت ينسب إلى من قاله ابتداء لا لمن قاله مبلغا أو حافيا أو منشدا. فكذلك كلام الله عز وجل الصفة لله عز وجل، والكلام كلامه، وإنما العبد كان له قارئ له ليس إلا. قالوا، وهذه شبهة ثالثة له، إنه لو كان القرآن كلام الله للزم من ذلك لازم خطير، وهو أن تكون صفة الله محدثة. لما؟ قالوا لأن القرآن متعدد ولا يكون متعددا إلا المخلوق. قالوا القرآن متعدد، أليس أجزاء؟ أليس سورة؟ أليس آيات؟ أليس كلمات؟ أليس حروفا؟ الجواب بلى. فهذا التعدد سمة المخلوق، وعليه فلا يمكن أن يكون صفة لله عز وجل. وهذه الشبهة شبهة ساقطة ضحلة لا قيمة لها. فأولا لا يسلم لهم أن كل متعدد مخلوقا، وما الدليل على هذا من كتاب أو سنة أو إجماع أو حتى من العقل؟ ثم إنهم ملزمون ثانيا بالصفات التي أثبتوها لله عز وجل. أليس القوم قد أثبتوا لله حياة وعلما وإرادة وقدرة؟ أليست هذه أمورا متعددة؟ إذن يلزم على قولهم أن تكون هذه الصفات ماذا؟ متعلقة وقائمة بمحدث، لأنها صفات متعددة ولا يتعدد إلا المحدث. فبطل بهذا يعني قولهم في هذه الشبهة واضحة البطلان. نرجع إلى أساس قولهم، القوم في نفيهم صفة الكلام لله عز وجل إنما فروا من إلزام المعتزلة، لأنهم قد راموا الرد على المعتزلة في قولهم بخلق القرآن، فألزمهم المعتزلة بأنه لو كان القرآن كلاما لله عز وجل لكان متعددا ولكانت صفة الله متعددة، والمتعدد لا يكون إلا مخلوقا. فهم حتى يفروا من هذا القول لجأوا إلى هذا القول، قالوا إن الكلام أعني كلام الله عز وجل ليس إلا صفة قائمة بذات الله عز وجل، وهي شيء واحد لا يتعدد، إنما الذي يتعدد التعبير عن هذا الذي في ذات الله عز وجل. فإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة، إذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، إذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا، أما هو في ذاته فهو شيء واحد قائم بذات الله عز وجل أزلي لا يتعدد. وذكرت لكم يعني في الدرس الماضي أن هذا القول قول محدث مبتدع لم يعرف به قائل قط قبل ابن كلاب أبدا، وهذا باعتراف الأشاعرة أنفسهم أنهم لم يسبقوا إلى هذا القول أبدا، وإنما الكلام المعروف في عرف الناس ولغتهم بل وفي عقولهم أنه هذا الكلام المعروف المشتمل على الحروف والأصوات. وحينما طلب القول بالدليل على ما ذكروا، ما الدليل على ما ذكروا؟ ما الدليل على أن الكلام يطلق على هذا الشيء الذي في النفس والذي لا يعرف حقيقة؟ فذكرت لكم أنه لما كانوا يسألون عن تفسير هذا الكلام فإنهم كانوا يحارون ولا يجدون جوابا، وأقصى ما يقولون كما كان يجيب ابن كلاب يقول هو شيء يناقض الخرس، وأكثر من هذا لا يستطيع أن يجيب. والحقيقة أن الذي يناقض الخرس فيما هو معلوم في بدائه العقول إنما هو ماذا؟ الكلام الحقيقي المعروف، هذا الذي يناقض الخرس. على كل حال لما طولب القوم بالدليل لم يكن عندهم من دليل سوى بيت واحد، بيت من الشعر واحد. قالوا دليلنا على هذا أن العرب تسمي الكلام تسمي الكلام الكلام النفسي، ولا يعرفون الكلام إلا الكلام النفسي، هذا هو الحقيقة في الكلام. وأما إطلاقه على الألفاظ والأصوات والحروف هذا إنما هو إطلاق مجازي. فشاهدهم على هذا بيت من الشعر واحد نصب إلى الأخطل النصراني المتوفى في سنة 92 هجرية، قالوا إنه قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا هو دليله. ويا لله العجب كيف يعمى القوم عن هذه الدلائل البينة الكثيرة العظيمة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفي كلام العقلاء جميعا، يتركون هذا كله جانبا ويتعلقون ببيت قاله نصراني إن صح أنه قال. والجواب عن قولهم من أوجه كثيرة، منها أن القوم لو استدل عليهم بحديث في الصحيح فإنهم يردونه بوقاحة ويقولون هذا خبر أحد ولا يقبل في باب الاعتقاد إلا القطعي. فإننا نقول لهم رضينا أن يكون إسنادكم إلى قول هذا القائل أحدا، لكن أثبتوا لنا صحته عن الأخطر، بل أوردوه لنا بأي إسناد ثابت. والجواب أنهم لا يمكنهم ذلك، فإن هذا البيت لا يعرف عن الأخطر كما نص على هذا أئمة اللغة والأدب. من ذلك ما نقل ابن قدامة في كتاب البرهان عن شيخه أبي محمد الخشاب، والذي نعته بأنه إمام العربية في وقته، يقول: فتشت في دواوين الأخطر العتيقة فلم أجد هذا البيت. وإلى هذا العصر فالديوان المطبوع للأخطر ليس فيه هذا البيت أبدا. وحين ذلك نقول: ثبت العرش ثم انقش. فهذا البيت بيت فيما يظهر منحول، فكيف تقيمون عقيدة كاملة عليه؟ ثم يقال لهم ثانية: هبوا أن هذا البيت صحيح، فكيف تتركون كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب جميعا وتتعلقون ببيت لرجل نصراني فاسق فاجر؟ كيف يكون هذا، لا سيما في مثل هذه المسألة الخطيرة وهي مسألة الكلام؟ ومن المعلوم أن النصارى عندهم خطأ كبير وخلل في فهم قضية الكلمة والكلام أصلا، فكيف تدعون كل هذه الحجج البينة الظاهرة وتتعلقون ببيت لشاعر نصراني؟ وصدق شيخ الإسلام حينما قال: قبحا لمن ترك القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. ولهذا أحد أهل العلم لما ناظر الأشاعرة وبخهم وبكتهم بقوله: إن الحنابلة، ومراده أهل السنة، إذا استدلوا إذا قيل لهم ما كلام الله قالوا: كلام الله صفة له وهو حروف وكلمات وهو وله سبحانه وتعالى صوت إلى آخره. وإذا قيل لهم ما الدليل قالوا: دليلنا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أنتم فإذا قيل لكم ما كلام الله قلتم الكلام النفسي، وإذا قيل ما الدليل قلتم قال الأخطر. ويقال لهم ثالثا: إن المقطوع به أنه لم يكن العرب في ذلك الزمان، وأنت ترى أن الرجل كان في القرن الأول، لم يكونوا يعرفون مثل هذه الأمور الواضحة، فلم يأتي عنهم قط أنهم عرفوا اليد، الرأس، الشعر، الأصبع، هذه الأمور معلومة عندهم فليسوا بحاجة إلى إيضاحها. فلو صح البيت عن الأخطر، فهل الأخطر كان يريد أن يعرف الكلام وهي قضية معروفة عند كل أحد؟ قطعا لا، إنما مراده إن صح كلامه فهو أن أصل الكلام يكون في القلب، وهذا معلوم أن العاقل لا يتكلم بكلام إلا إذا استجمع معناه في نفسه. ولأجل هذا يسبق هذا البيت: لا يخدعنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلة، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالمقصود أن الكلام حقيقة إنما يكون في القلب، والصادق في قوله هو الذي يواطئ ما في نفسه وما في قلبه ما في لسانه، ولا يكون خداعا بمعنى أنه يتكلم بشيء والذي في نفسه بشيء آخر، بل يكون صادقا في قوله. وهذا المعنى بهذا التفسير لا يدل على ما راموه قطعا، لا يدل على ما راموه قطعا. وعلى كل حال الأوجه والردود على مثل هذا الكلام الذي تشبثوا به كثير مفتوح عند أهل العلم. هذا عن قول المتكلمين من الكلابية والأشاعرة والماتريدية فيما يتعلق بصفة الكلام، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالقرآن الذي هو بعض كلام الله عز وجل. قال أهل السنة: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. هذا القرآن منزل، وقيل عنه إنه منزل لأنه متلقى من الله عز وجل، والله عز وجل في العلو، وعليه كما يتلقى منه فإنه يكون نازلا منه تبارك وتعالى. والأدلة على أن القرآن منزل من الله كثيرة في القرآن. قال الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل ممن؟ من الله. ومن هنا تدلك أيضا على أن هذا القرآن صفة لله عز وجل، فإن هذا الاستعمال وهذا الأسلوب إنما يقال تنزيل من الله، فإنه لو كان عينا قائمة بنفسها فإنه يكون من باب تنزيل المخلوق، أما لما كان صفة لا تقوم بنفسها كالكلام فإنه دليل على أنه صفة لله عز وجل. وهذا من أدلة أهل السنة على أن القرآن صفة لله عز وجل. الشاهد أن القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين. فالقرآن تنزيل من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي نزله جل وعلا على قلب عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وها هنا مسألة، وهي أن القرآن ينبغي أن يعلم أنه قد نزل على أوجه. فأولا نزل من الله عز وجل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن قد سمعه من الله جبريل عليه السلام بلا واسطة، وجبريل أسمعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك. قل نزله روح القدس ممن؟ من ربك. ومن هنا تدل على أن هذا القرآن إنما بدأ من الله عز وجل، فهو الذي قال وهو الذي تكلم به جل وعلا. إذن القرآن نزله الله تبارك وتعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. ثانيا نزله الله عز وجل جملة واحدة إلى سماء الدنيا في بيت العزة ليلة القدر، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه من أوجه متعددة. نحن نؤمن أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ونزل أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم منجما بحسب الوقائع عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام الذي سمعه من الله مباشرة، ولا تعارض بين هذا وهذا، فلا تعارض بين هذا التنزيل وهذا التنزيل، بل الله عز وجل قد نزل هذا القرآن وتكلم به، بل وكتبه جل وعلا في اللوح المحفوظ. فالقرآن كان له من التنزيل هذه الأوجه المتعددة. وانتبه، فإن هذا من الأمور التي يلبس بها الأشعرية، فإنهم يقولون إن القرآن لم يسمعه جبريل من الله عز وجل، وإنما كان يأخذه من بيت العزة ويلقيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا باطل، بل الله عز وجل أنزله جملة واحدة إلى بيت العزة ليلة القدر، وهذا له فيه حكمة يعلمها هو تبارك وتعالى، لا شك أن له في هذا حكمة بالغة. قيل، وهذا من اجتهاد بعض أهل العلم، إن هذا التنزيل هو لإعلام أهل السماء ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأي ما يكون فهذا فعل لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى له فيما يفعل ويقدر الحكمة البالغة. لكن المهم أن هذا لا يتعارض، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ جملة وتفصيلا، يعني مذكورا، مذكور هو القرآن ومكتوب كاملا، ونزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسمعه في هذا جبريل عليه السلام من الله عز وجل بلا واسطة، وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. وثالثا نزل إلى بيت العزة في ليلة القدر، كما جاء عن ابن عباس، وقال بهذا أهل العلم بعده. الشاهد أن القرآن، وهذه النقطة الثانية، منزل من الله عز وجل غير مسلوق. النقطة الثالثة أنه منه بدأ وإليه يعود. هذه الجملة تأكيد لما سبق، قوله منه بدأ تأكيد لما سبق. وهذه الجملة مأثورة عن السلف من قديم، من ذلك قول عمرو بن دينار رحمه الله وهو من التابعين ولقي عشرة من الصحابة أو أكثر، يحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لقيهم يقول منذ 70 سنة، وهم يقولون القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود، منه خرج وإليه يعود. ويقول الإمام أحمد عن هذا الأثر عن عمرو بن دينار رواه جماعة، وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه مستفيض عنه. والإمام أحمد رحمه الله يقول لقيت الرجال العلماء الفقهاء، لقيت الرجال العلماء الفقهاء في مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام وخراسان والثغر، كلهم يقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وهذه الجملة رويت أيضا عن غير واحد من السلف الصالح عليهم رحمة الله. ومراد السلف رحمه الله بقولهم عن القرآن إنه بدأ من الله عز وجل، منه بدأ، يريدون الرد على الجهمية القائمين إنه بدأ إما من الابتداء وإما من البدوء، إما بدأ أو بدأ، وكله صحيح، من غير الله عز وجل، خلقه الله عز وجل في غيره ومنه بدأ. أهل السنة يقولون هذا غلط وباطل، وردوا على هذا بتقرير هذا المعتقد أنه بدأ من الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي ابتدا الكلام به، وهو الذي ينسب إليه على أنه صفة له تبارك وتعالى. فالقرآن من الله ابتداء وصفة. وأما قوله وإليه يعود، فمن أهل العلم من قال منه بدأ قولا وإليه يعود حكما، وقولهم إليه يعود حكما تأكيد للمعنى السابق، فحكمه أعني كونه صفة لله عز وجل يرجع إلى الله تبارك وتعالى، فتكون الجملة ماذا؟ تأكيدا لقوله منه بدأ، تأكيدا لقوله منه بدأ. ومن أهل العلم من فسر تفسيرا آخر فقالوا إن القرآن يعود إلى الله عز وجل آخر الزمان، بمعنى أنه يرفع، فالقرآن يرفع في آخر الزمان ويسرى به من صدور الناس ومن المصاحف فلا يبقى منه شيء، يصبح الناس وليس معهم من كتاب الله عز وجل شيء. جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه ابن ماجه وغيره، وصححه البوصيري وقواه الحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم. وجاء أيضا من قول ابن مسعود ومن غير قول ابن مسعود. الشاهد أن هذا التفسير الثاني أيضا حق وصحيح ولا تعارض بين الأمرين، فالقرآن إلى الله عز وجل يعود حكما، يعني كونه موصوفا به، والقرآن يعود إلى الله عز وجل بمعنى أنه يرفع في آخر الزمان حين يغلب الجهل ويعظم الإعراض عن كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل يرفع كلامه جل وعلا إليه. هذا عن قول أهل العلم في تقرير المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة على وجه الإجمال، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم، اقرأ من البداية. قال المصنف رحمه الله تعالى من كلام الله سبحانه القرآن العظيم، من كلام الله عز وجل، يعني أن هذا القرآن بعض كلام الله عز وجل. نعم. وهو كتاب الله المبين وحكم المتين وصراط المستقيم. هذه الكلمات من المؤلف في بيان وصف ونعت القرآن، أنه كتاب مبين المفصح عن كل خير، وهو حبله المتين وصراطه المستقيم، إذ إنه السبب الأوثق للوصول إلى الله عز وجل ومرضاته، فمن أخذ به وعمل بمقتضاه فإنه يهدى إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. نعم. وتنزيل رب العالمين نزل بنوح الأمين على صوت سيد المرسلين في لسان عربي. هذا اقتباس من الآيات في سورة الشعراء. نعم. منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، كما سوى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. نعم. وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات. كلام المؤلف هنا رد على الأشاعرة، وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن المؤلف اعتنى عناية خاصة بالرد على الأشاعرة، لأنه فيما يبدو قد ابتلي في عصره بفتنة الأشعرية، فألف فيهم وتكلم عنهم لا سيما في مسألة الكلام في عدة مؤلفات ذكرتها سابقا. فهو يبين رحمه الله أن هذا القرآن الذي هو كلام الله هو هذا القرآن الذي بين أيدينا، هو السور، ويحتوي القرآن على 14 و100 من السور، وهو آيات محكمات متقنات لا خلل فيها ولا نقص بوجه من الوجوه. نعم. من قرأه وأعرفه له بكل حرف 10 حسنات له أول وآخر. من قرأه فأعربه، الإعراب هو الإصحاح، يعني من قرأه فأقامه على وجه الصحيح فقرأه قراءة صحيحة كان له بكل حرف 10 حسنات، وهذا في الحديث سيأتي الكلام عنه بعد قليل. نعم. له أول وآخر، له أول وآخر، هذا الكلام يتبعض، وله أول وله آخر، ابتداء هذا القرآن الذي هو كلام الله الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم مفتتح بالحمد لله رب العالمين، مختتم بسورة الناس من الجنة والناس. هذا هو القرآن، هذا هو كلام الله، هذا هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا غيره. نعم. أجزاء وأبعاد، يحتوي هذا القرآن على أجزاء كما تعلمون، على 30 جزءا، وكل جزء مقسم إلى أحزاب وهكذا. وهناك بعض له النبي صلى الله عليه وسلم سمى سورة الإخلاص ثلث القرآن، وهذا تبعيض للقرآن، ولا يلزم عليه ما يقول هؤلاء المتكلمون حينما قالوا إنه لو كان متبعضا ومتعددا ومتجزئا لكان مخلوقا. فكلام المؤلف رحمه الله يعني رد على كلام هؤلاء المتكلمين الذين يمنعون أن يكون هناك تبعض وتجز في كلام الله عز وجل. نعم. كلام المؤلف هنا يبين لنا أن القرآن كيفما تصرف فهو كلام الله عز وجل. فالقرآن في حقيقته كلام الله عز وجل، هذا من حيث الأصل. فإذا تكلم به يعني لفظ به وسمع فهو كلام الله، لا يخرج عن كونه كلام الله. فإذا كتب فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله. وكل هذا يرجع إلى الحقيقة، إذا كان في صدور الناس فهو أيضا كلام الله عز وجل. قال الله بل هو آيات بينات، بل هو الضمير يرجع إلى القرآن، هذا القرآن الذي تعلمه، وهذا القرآن المبتدأ المختتم المتبعض المتجزي، هذا القرآن الذي هو كلام الله يكون أيضا ماذا؟ في صدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك يقول أهل العلم إن للوجود 4 مراتب، مراتب الوجود 4 فقط: حقيقة، تصور، لفظ، وخبر. مراتب الوجود 4 فقط: حقيقة، تصور، لفظ، وخبر. فالشيء يكون حقيقة وهذا وجوده الحقيقي، ويكون أيضا تصورا يعني في نفسه في النفس فهو موجود تصورا ليس حقيقة، وموجود أيضا حقيقة تصورا لفظ يلفظ به باللسان، وإذا لفظ به ترتب على هذا أن يسمع، فهو موجود لا حقيقة وإنما لفظا، وموجود أيضا ماذا؟ خطا. فمثلا عبد الله، شخص اسمه عبد الله، وجود عبد الله 4 أنواع: وجوده الحقيقي وهو كينونته وحقيقته الخارجية الموجودة، هذا فلان الذي تشير إليه هذا عبد الله، وتقول عبد الله أصبح هنا ماذا؟ موجودا في لفظه، فتقول أنت ذكرت عبد الله في كلامك ولفظك. هذا الوجود يختلف عن الوجود الحقيقي الذي هو في ماذا؟ في الخارج، أليس كذلك؟ أنت ذكرت عبد الله ولم تذكر شيئا آخر، هو عبد الله لكنه ليس الوجود الحقيقي، ليس الوجود الحقيقي الخارجي. وتكتب في الورقة عبد الله، ما الذي موجود الآن في الورقة؟ عبد الله، هل هو بذاته موجود في الورقة الآن؟ وإلا الموجود ماذا؟ الخط الذي احتوى على كلمة عبد الله، فهذا الوجود غير الوجود الحقيقي. أيضا تفكر فيه، تتذكره مثلا لحظة ما، فالآن ما الذي في نفسك؟ عبد الله، لكن ليس بذاته، إنما ماذا؟ من جهة التصور. كذلك الآن نرجع على مسألة القرآن، فالقرآن كيفما تصرف هو كلام الله عز وجل. فوجوده الحقيقي من حيث كونه ماذا؟ صفة لله عز وجل تكلم الله بها حقيقة، وهو أيضا هو كلام الله أيضا ماذا؟ مكتوب في المصاحف، وهو أيضا ماذا؟ متلو بالألسن فيسمع بالأذان، هو القرآن لا شيء غيره، وهو أيضا آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا هو الوجود التصور، يعني من جهة التصور. فالقرآن كيفما تصور لا يقال إنه شيء، هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء وهذا شيء، هذه الأمور مختلفة. لا، القرآن ماذا؟ هو هو، ولكن ماذا؟ وجوده اختلف، وجوده اختلف عن كونه وجودا حقيقيا أو كونه وجودا ملفوظا به أو كونه ماذا؟ مكتوبا إلى آخره. وهذا يوضح لك خطأ ابن حزم رحمه الله، فإنه جعل القرآن أربعة أنواع بحسب هذه الأنواع الأربعة، وهذا يعني جعل هذا القرآن وهذا قرآن وهذا قرآن وهذا قرآن. القرآن عنده أربعة أنواع، وهذا من الخطأ الواضح المعلوم بالعقل، فإن القرآن ماذا؟ شيء واحد، لكن الوجود ماذا؟ اختلف عن كونه وجودا ووجودا ووجودا ووجودا. كما أن عبد الله الذي ذكرته قبل قليل ليس ماذا؟ أربعة أشخاص أو أربعة أشياء، هو ماذا؟ شيء واحد لكن الوجود اختلف، لكن الوجود اختلف. نعم. فيه محكم ومتشابه ولا يسمى متشابه، كما قال الله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذه المسألة قد مضى الحديث عنها في الدروس الماضية كنتم تذكرون. فالقرآن منه ما هو محكم يعني بين وواضح، وهذا عامة القرآن، ومنه ما هو متشابه، وقلنا إن التشابه الذي في القرآن هو التشابه الخاص. التشابه الخاص ما معنى التشابه الخاص؟ يعني أن يكون تشابها لبعض أو في حق بعض الناس، بمعنى أنه يخفى في حق بعض الناس، وهذا واقع وخاص، وهذا واقع وحاصل. فكثير من الناس يشتبه عليه، بمعنى يخفى عليه معنى كلمة أو آية من القرآن. وطريقة أهل العلم أن يردوا ماذا؟ المتشابه إلى المحكم فيستبين، يرد المتشابه إلى المحكم فيستبين. فلا يوجد في القرآن شيء متشابه مطلقا، لا يوجد شيء في القرآن ماذا؟ لا يوجد في القرآن كلام متشابه مطلقا أبدا، بحيث لا يعلمه أحد البتة، هذا غير موجود في القرآن. نعم. ناسخ ومنسوخ، كما تعلمون أن النسخ واقع في كتاب الله عز وجل، وهو أنواع، فمنه نسخ التلاوة والحكم، ومنه نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ومنه نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. فهذه الثلاثة كلها واقعة في كتاب الله عز وجل، والكلام في النسخ يعني واضح ومعلوم. نعم. خاص وعام، القرآن فيه العموم وفيه الخصوص، وكله كلام الله عز وجل. فمراد المؤلف رحمه الله أن الدلالات في القرآن ماذا؟ تختلف الدلالات في القرآن، الدلالات اللفظية تختلف. فالقرآن منه العام ومنه الخاص، يعني منه آيات عامة ومنه آيات خاصة. مثلا الله عز وجل أمر بأن تعتد المطلقة ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لكن جاء دليل خص من هذا الحكم، يعني استثنى من هذا الحكم مثلا اللاتي لم يدخل بهن، قال الله عز وجل: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن هذا أصبح دليل عام وهذا دليل خاص. مثلا قال الله عز وجل: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماذا؟ 100 جلدة. خص من هذا الحكم، يعني استثني من هذا الحكم، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الإماء خصصنا من هذه الآية، فكان الحكم المتعلق بهن كم؟ 50 جلد، وهكذا. نعم. أمر ونهي، والأمر والنهي معلوم. نعم. لا شك أن كتاب الله عز وجل محفوظ من وقوع الخطأ أو أن يدخل فيه ما ليس منه. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن وجعله محفوظا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم فيما ذكر كفاية، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.